فأنتم أولى بهذا منهم. أنتم أهل الحق وهم أهل الباطل. أنتم أهل التوحيد وهم أهل الشرك. أنتم أهل الطاعة وهم أهل المعصية. أنتم أهل الفضيلة وهم أهل الرذيلة. أنتم من استجبتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من كفر به. إلا تفعلوا هذا الأمر وتقوموا به تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عقيدة الولاء والبراء. خطبة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله عبد القادر بن محمد الصومالي حفظه الله تعالى في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بقاع القيضي صنعاء اليمن حرسها الله. ها هم الذين كفروا بعضهم أولياء بعض في فعل ذلك مع أهل الإسلام. هذا هو الفساد الكبير الذي أخبر الله عنه، وهذه هي الفتنة المستطيرة التي حلت بالمسلمين حينما غاب من واقعهم الولاء والبراء، وحينما غاب من حياتهم القيام بهذا الدين والتمسك بها هذا الدين، وحينما اغتر المسلمون بالأعداء وبالدعايات وبالرايات البراكة فصدقوهم ودخلوا معهم في مواثيق يدعون من ورائها السلام، دخلوا معهم في اتفاقيات يدعون من ورائها أنهم سيضمنون بها الحقوق ويضمنون بها الحريات، فانساب المسلمون وراء ذلك واستجاب المسلمون إلا من رحم الله لذلك، وهدموا ركن الولاء والبراء والغيرة لدين الله سبحانه وتعالى، فحصل الفساد الكبير وحصلت الفتنة العظيمة العظيمة. وحينما يحذرنا الله من موالاة الأعداء وحبهم أو التقرب منهم أو مصادقتهم وتصديقهم، يبين الله لنا أن ذلك طريق يوصل إلى الردة ويوقع أصحابه في الخسارة ويوقع أصحابه في الخسارة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بشيء يعمله الأهل الكفر يتقوون به على أهل الإسلام، فقال: بعضهم أولياء بعض، أي ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وإن كانوا فيما بينهم يختلفون ويفترقون، إلا أنهم إذا كان اتجاههم إليكم يا أهل الإسلام تتحد كلمتهم ويجتمع رأيهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي فهم جميع وهم متفقون لحرب الإسلام وأهله ولإطفاء نور الله جل وعلا، وإن كانوا فيما بينهم قلوبهم شتى ويختلفون ويفترقون. ثم دعانا الله جل وعلا فقال: إلا تفعلوه، أي إلا أن يوالي بعضكم بعضا يا أهل الإسلام، ويعين بعضكم بعضا، وينصر بعضكم بعضا، ويحب أحدكم لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، فأنتم أولى بهذا منهم، أنتم أهل الحق وهم أهل الباطل، أنتم أهل التوحيد وهم أهل الشرك، أنتم أهل الطاعة وهم أهل المعصية، أنتم أهل الفضيلة وهم أهل الرذيلة، أنتم من استجبتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من كفر به، إلا تفعلوا هذا الأمر وتقوموا به تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه الفتنة فسرها العلماء بأنها الاختلاط في الدين والاشتباه في أحكام الشريعة، وفسرها العلماء بأنه تطاول الأعداء عليكم وتفردهم ببعضكم، فيحصل منهم أنهم يفسدوا الأديان ويفسدوا الفطر ويغيروا الدين ويتسلطوا على المسلمين. وإننا أيها المؤمنون إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم نجده لا يخرج أبدا عن هذه الآية الكريمة، فها نحن نجد أعداء الإسلام تتحد كلمتهم ويجتمع رأيهم وتتفق أفكارهم على حرب الإسلام وأهله، ويقدمون على ذلك ويتجاوزون في ذلك كل العادات وكل الأعراف وكل الفطر وكل الأديان وكل القيم، ولا يبالون بما يفعلونه في أهل الإسلام. ولا أدل على ذلك اليوم مما يصيب إخواننا المسلمين في أرض فلسطين بعد 7 أشهر وأيام من الظلم والإبادة والإجرام والقتل، بعد 7 أشهر من إهلاك الحرث والنسل، من قتل الإنسان، ومن تدمير المستشفيات، ومن تدمير المرافق، ومن منع الطعام والشراب والغذاء والدواء وغير ذلك من مقومات الحياة التي لا يجوز منعها على الكلاب والكردة والخنازير. ها هم الذين كفروا بعضهم أولياء بعض في فعل ذلك مع أهل الإسلام. هذا هو الفساد الكبير الذي أخبر الله عنه، وهذه هي الفتنة المستطيرة التي حلت بالمسلمين حينما غاب من واقعهم الولاء والبراء، وحينما غاب من حياتهم القيام بهذا الدين والتمسك بهذا الدين، وحينما اغتر المسلمون بالأعداء وبالدعايات وبالرايات البراقة فصدقوهم ودخلوا معهم في مواثيق يدعون من ورائها السلام، دخلوا معهم في اتفاقيات يدعون من ورائها أنهم سيضمنون بها الحقوق ويضمنون بها الحريات، فانساب المسلمون وراء ذلك، واستجاب المسلمون إلا من رحم الله. يا لذلك وهدموا ركن الولاء والبراء والغيرة لدين الله سبحانه وتعالى، فحصل الفساد الكبير وحصلت الفتنة العظيمة. ولو أن المسلمين تمسكوا بدينهم وأقاموا شعائر الدين ومن جملتها الولاء، أي أن يوالي المسلم أخاه المسلم لا يفرق بينه وبينه بحر ولا جو ولا أرض، ولا يفرق بينه وبينه حدود ولا سياج، ولا يفرق بينه وبينه ألقاب ولا مسميات، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخ المسلم الذي يواده ويحبه وينصره ويريد له من الخير ما يريده لنفسه، أسودا كان أو أبيضا، عربيا كان أو عجميا، في الهند أو السند، في الشرق أو الغرب، ويعادي أعداء الله جل وعلا ويكرههم ويحاربهم وينبذهم، ولو كان بينه وبينهم من الروابط الدنيوية ما هو أشدها وأعظمها. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء الذين تبروا ممن كفر بالله جل وعلا، هؤلاء الذين عادوا من أشرك بالله سبحانه، هؤلاء الذين صادوا دين الله في أرض الله لا يوادونهم، لا يحبونهم، لا يميلون إليهم ولو كانوا الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الزوجات أو العشيرات، فعندهم ما هو أعظم وفي قلوبهم ما هو أقرب وأوكد وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان الذين تترجم الإيمان في حياتهم إلى أقوال وإلى أفعال وإلى مواقف، ظهروا من خلالها حبهم لله ولرسوله، وأظهروا من خلالها حبهم لعباد الله الصالحين. أيها المؤمنون عباد الله، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واجب علينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله، فإن لم نكن كذلك فلسنا من الله في شيء. ليس الأمر اختيارا إليك، ليس الأمر إليك، الأمر إلى الله سبحانه، وقد حكم بأن هذا يحب وهذا يبغض وهذا يوالى وهذا يتبرأ منه وهذا يصادق وهذا يعادى. فواجب عليك أن تأخذ بأمر الله سبحانه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تصدقوهم في أقوالهم وفيما يدعون، ولا تظهرون لهم ولاء ولا محبة، ولا تتكربوا منهم، ولا تداهنونهم في دينكم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن فأنتم يا أهل الإسلام ليكن بعضكم أولياء بعض، ليكن بعضكم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم الله جل وعلا. أنت مسلم، كتب الله الإيمان في قلبك، يجب عليك أن تكره الكفر بالله جل وعلا، وأن تكره المعاصي، وأن تكره أهلها ومن يقوم بها. فإن لم تفعل فإنك تقرب من دائرة الخطر عياذا بالله. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي أن له الإيمان بالله وهو على هذا الحال، وأن له الطمع في جنة الله وهو على هذا الحال، وأن له النجاة من النار وهو على هذا الحال، فليس من الله في شيء. ليس له حظ في نصر الله ولا تمكين الله ولا لطف الله جل وعلا. يركن إلى أعدائه، يضعف الإيمان في قلبه، فيترك من دين الله ما يترك، ويترك من محبة المؤمنين ونصح المؤمنين ما يظن بأنه به سيدفع عن نفسه وسيجنب نفسه المهالك، فيسلط الله عليه الأعداء، ويقذف الله في قلبه الرعب، ويملأ الله حياته بالذل والضعف والمسكنة، لأن الله جل وعلا إنما ينصر من نصره. ينصر الله جل وعلا من نصر هذا الدين وأهل هذا الدين. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، يحذرنا الله أيضا في كتابه الكريم فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال المفسرون: أي حجة في إنزال العقوبات بكم، أتريدون أن تتسببوا في أن يهلككم الله ويفكركم ويمرضكم ويضعفكم، أتريدون أن تتسببوا في أن يذلكم الله ويضعفكم، أتريدون أن يسلط الله عليكم الأعداء ويمكنهم من رقابكم ومن أرضكم ومن خيراتكم؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فمن فعل ذلك فقد جعل لله عليه سلطان في أن يعذبه وأن يعاقبه وأن ينزل به أنواع العذاب عياذا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، وحينما يحذرنا الله من موالاة الأعداء وحبهم أو التقرب منهم أو مصادقتهم وتصديقهم، يبين الله لنا أن ذلك طريق يوصل إلى الردة ويوقع أصحابه في الخسارة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بعد أن آمنتم بالقرآن إذا بهم يردوكم إلى التنصل من بعض أحكام القرآن. وهذا هو الحاصل اليوم، فالأعداء أصبحوا يتهمون ويصفون الأحكام الشرعية أنها أحكام إرهاب وأنها عقوبات وحشية، فلا يريدون لأهل الإسلام أن يقيموا حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد قطع الطريق ولا حد شرب الخمر ولا التعزير، بحجة أنها أحكام وحشية وأنها عقوبات إرهابية. صدق الله، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وحينما رضي المسلمون ببعض الولاء وببعض القرب من الأعداء والدخول في تلك الاتفاقيات والمواثيق، نجد أن هذه الأحكام عطلت، أن هذه الأحكام اختفت من ساحة المسلمين، اختفت من واقع المسلمين. فلا السارق تقطع يده، ولا الزاني المحصن يرجم، ولا غير ذلك من الحدود تقام. فحصل ما أخبر الله عنه: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النصر يا عباد الله من عند الله سبحانه وتعالى. فبعض المسلمين قد غاب عن هدي القرآن الكريم، وأصبح يرى نفسه قليل العدد قليل العدة، فيحكم على نفسه بأنه مهزوم أمام الأعداء وأنهم سينتصرون عليه، وما درى هذا المسكين أن النصر بيد الله جل وعلا، وأن الله ينصر من نصر الدين وأن من نصر الدين نصره الله بجند السماء كما نصر أنبياءه وكما رسل رسله وكما نصر الصحابة الكرام. إن الله أمرنا بإقامة الدين والولاء والبراء في الدين، وأمرنا أن نعد ما استطعنا من قوة، وأخبرنا أن تلك القوة التي نستطيعها سيرهب بها الأعداء ويضعف بها الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم. أيها المؤمنون عباد الله، وهكذا يقول الله جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي كيف فعلتم هذا يا أهل الإسلام، وكتاب الله يتلى بين أظهركم، وفيكم رسول في حياته وسنته بعد مماته، كيف نسيتم عداوة اليهود والنصارى لكم، كيف نسيتم نواياهم وقد أخبر الله عنها في كتابه؟ ألستم تقرؤون القرآن؟ ألستم تصدقون بالقرآن؟ أليست الأمثلة والتاريخ مليء بذكر عداوتهم وشرهم؟ كيف حصل هذا منكم؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أي كيف توالونهم وتستجيبون لهم في أمور ربما توصلكم إلى الكفر بالله جل وعلا وتلك الخسارة؟ وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، ما سيقبلون منكم صداقة بدون تنازل عن الدين. بئس تلك الكلمة التي نسمعها اليوم: الدول الصديقة. أي صداقة بيننا وبين اليهود وبين النصارى وبين الأهل الشرك والكفر بالله؟ أي صداقة بيننا وبين من يقتلنا ويقتل إخواننا ويحاصرنا ويحاصر إخواننا ويعتدي علينا ويعتدي على إخواننا؟ أي صداقة بيننا وبينهم؟ بالله عليكم، ما هذه الصداقة؟ ما نوعها؟ ما أفرادها؟ ما أفعالها؟ حتى قلنا هذه الكلمة الله قال: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والله أنها خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، فالله يجعل من يوالي الأعداء خسران في الدنيا قبل خسارة الآخرة. ثم قال الله: بل الله مولاكم. أي ينبغي عليكم أن تتخذوا الله وليا وتتخذوا المؤمنين أولياء، وهو خير الناصرين. ختمها بقوله: وهو خير الناصرين، ليبين لك أن هذا الولاء لأهل الإيمان والعداء لأهل الكفر لن يخذل أهله، وأنك حينما تعادي الكفرة لا تخف ولا تخش، أنت مع الله والله معك. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. انظروا إلى نبي الله هود عليه السلام وهو يواجه من قالوا عن أنفسهم: من أشد منا قوة؟ قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله. وحيد يواجه قوما يقولون: من أشد منا قوة؟ واجههم بماذا؟ بتوكله على الله وتبرئه من الكفر والإشراك بالله سبحانه، فحينها نصره الناصر سبحانه وتولاه الولي وحفظه الحافظ. فوالله ما نصره الله عليهم بقوة حسية كان عليها نبي الله هود عليه السلام ولكن أرسل الله ريحا صرصر أرنصره الله بجند من عنده كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فأولياء الرحمن القائمون بدين الله جل وعلا هم المنصورون بنصر الله سبحانه، وإن قل العدد وقلت العدة فالله يتولى نصرهم. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، الولاء والبراء يكون في الحياة الخاصة وفي الحياة العامة، فالإنسان في خاصة أمره، في أقواله، في أفعاله، في ألبسته، في أعماله، في سكنه، في عمله، يوالي ويعادي في ذلك كله، تجده يجتنب ألفاظا لأن فيها موالاة لأعداء الله، ويقول ألفاظا أخرى لأن فيها موالاة لأولياء الله. لربما كان يعرف اللغة الإنجليزية ويتقنها، ولكنه لا يتبجح بها ولا يظهرها، يجعلها في لسانه كالميتة عند الضرورة إن احتاج إليها، لأنها لغة ليست لغة القرآن ولا لغة أهل الإسلام. في لسانه نعم دون تلك اللفظة الأجنبية، في لسانه التحية الإسلامية دون تلك التحية الأجنبية. لماذا تحية الإسلام؟ فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وتجده في لباسه يوالي ويعادي، فهو يلبس لباس أهل الإسلام ويجتنب لباس أهل الكفر. لماذا؟ إنه يحب الإسلام وأهله، أحب المسلمين فأحب لباسهم، وكره أهل الكفر فكره لباسهم. إنه شيء ملأ قلبه فظهر على جوارحه، إنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهو لا يرتدي ألبستهم ولا يشتريها، وهو لا يقبلها في نفسه ولا يقبلها في أهله وفي أولاده. تجد في لسانه يقول: هذا لباس أهل الإسلام فلنلبس، وهذا لباس أهل الكفر فلا نلبس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا غلاما من أبناء الصحابة قد لبس لباسا يشبه ألبسة الكفار، قال: إن هذا من ألبسة الكفار فلا تلبسها، إن هذا من ألبسة الكفار فلا تلبسها. وهو كذلك في مظهره، يوالي أهل الإسلام ويعادي غيرهم، وهكذا هو في مسكنه، يسكن في بلاد أهل الإسلام، يرفض السكن في بلاد أهل الكفر ولو ترفه في الحياة، يسكن في بلاد أهل الإسلام ولو لم يجد الكهرباء، ولو لم يجد الماء إلى بيته، ولو لم يجد الطرق كطرقهم، وأمور التواصل كتواصلهم. إنه يحب بلاد الإسلام، يحب البلاد التي يرفع فيها الأذان وتقام فيها شعائر الصلاة، يحب البلاد التي يعيش فيها المسلمون الموحدون أهل الطاعة وأهل الفضيلة، ويكره البلاد التي يعيش فيها أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الرذائل. هكذا هو في عمله، يحرص على أن يعمل عملا مشرفا، عملا يطيع الله فيه ولا يعصيه، يحرص على أن يعمل عملا ينفع به الإسلام وأهله ويجتنب ما سوى ذلك. إذن هو موالي للإسلام وأهله، ومعادي للكفر وأهله في خاصة نفسه. وهكذا أيها المؤمنون، يجب على المسلمين عموما في مواقفهم العامة، ويجب على دول الإسلام وحكام المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر في حياتهم، فيوالوا لله ويبغضوا في الله، والله جل وعلا هو الذي سيتولى نصرهم ونصر شعوبهم ويحفظهم ويحفظ شعوبهم. إلا نفعل ستكون هناك فتنة وفساد كبير. فحكام المسلمين أيضا ودول الإسلام أيضا إذا لم تقم بهذا الواجب، إذا لم يقوموا بهذا الأمر في أنفسهم وفي تعاملاتهم، فيوشك أن يسلط عليهم الأعداء وأن ينزلوا بهم ما ينزلوه بغيرهم من أبناء جلدتهم من المسلمين. ولذلك انظروا أيها المؤمنون عباد الله، لو أن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، أقامتها الدول الإسلامية مع من يظلم إخواننا اليوم ويعتدي عليهم اليوم لما حصل ما حصل، ولو حصل ما استمر إلى اليوم. فلو أن المسلمين عموما وكل الدول الإسلامية قامت فأخرجت من بلدانها السفارات التي تكون لتلك البلاد وطلبوا سفاراتهم من تلك البلدان ومنعوا التعاملات مع تلك البلدان، فلا بيع ولا شراء ولا تواصل، ومنعت كل دولة بحرها وبرها وجوها عليهم. والله ما احتجنا إلى طلقة رصاص لنرفع البلاء عن إخواننا، لكان ذلك كافيا بإذن المولى سبحانه وتعالى. ولكن لما ضعفت هذه المسألة في حياة المسلمين حصل ما حصل، واكتفت بعض الدول الإسلامية بأن تأخذ دور الوسيط، بأن تأخذ دور الوسيط. يا سبحان الله، أهناك وساطة بين جلاد وضحية؟ أهناك وساطة بين حق وباطل؟ إما أن ينصر الحق، إما أن يكون الإنسان في طريق الحق وفي سبيله وفي الدفاع عنه أو في نصرته، وإلا فهو مشارك في الباطل عياذا بالله. فهذه المسألة أيها المسلمون من المسائل العظيمة التي افتقدناها في حياتنا، فحصلت عقوبات، حصل ما أخبر الله عنه. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأقيموا هذا الأمر في أنفسكم يا أهل الإيمان، لعل الله أن ينصر بنا، ولعل الله أن يحقق فينا دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجاءه. إني أجد نفس الرحمن يأتي من قبل أهل اليمن، فخذوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عظموا الأحكام والشرائع، أقيموها في أنفسكم، في أهلكم، في أعمالكم، في مجتمعاتكم، والله جل وعلا ينصركم ويعلي مكانتكم. واعلنوها بصراحة أنه لا هوادة في الإسلام، لا هوادة في الإسلام، لن نتنازل عن حكم من أحكامه ولا شريعة من شرائعه. واجب علينا أن نقوم بالإسلام بحذافيره كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وبحب الإيمان وبحب أهله وموالاتهم وأخوتهم ومناصرتهم. اللهم وكره إلينا الكفر والعصيان، وكره إلينا أهله، وارزقنا معاداتهم وبغضهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا وفي يمننا، في أرضنا وبحرنا وجونا. اللهم اعطي كلمتنا وارفع رايتنا، وانصرنا على من عادانا ولم شتاتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك برأس الشر أمريكا، اللهم عليك بها وممن والاها وما لأها على الإسلام وأهله. اللهم دمرها وزلزلها وفرقها وأضعفها ومزقها. اللهم أرنا فيها يوما أسود كيوم عاد وثمود. اللهم أقر أعيننا بهلاكها ودمارها يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم اكذف الرعب في قلوبهم وخالف بين قلوبهم، واجعل بأسهم على رأسهم، وشتت شملهم، واجعل عدتهم عليهم يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين وغزة، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يغتالوا من تحتهم. اللهم إنهم قد اشتد بهم البلاء وعظم عليهم الكرب، اللهم إنهم قد اشتد بهم البلاء وعظم عليهم الكرب، اللهم فيسر لهم بالفرج والمخرج، اللهم أفرحهم وأفرحنا بنصرهم وتمكينهم، اللهم أعدهم إلى ديارهم وإلى بيوتهم سالمين غانمين ظافرين منتصرين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا من لك أمر الأرض والسماء. اللهم ويسر لنا أرزاقنا، وبارك لنا في أقواتنا، وقنعنا وردنا بما قسمته وكتبته لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.